طلع النور علينا كان فكنا عظما قيم بين يدينا تشرق دينا قيما قيم الخير لدينا كم علمنا الأمم أعرضنا فهوينا فلما الإعراب هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة ودما الجحود إنكار النعمة والرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الزوجات وقال يكفرن العشير هل هذا جحود أم لا؟ ما هي صور الجحود؟ ولماذا ذم الله تبارك وتعالى الجحود والجاحدين؟ كيف نرى صوره في العصر الحديث؟ وهل يكون الجحود إنكار الله عز وجل فقط أو متصل بالدين الإسلامي؟ أم يكون أيضا في المعاملات وفي المعاشرات؟ يكون الجحود بين المرء ونفسه وبين المرء وغيره وبين المسلمين بعضهم وبعض الجحود حلقة جديدة في برنامج دينا قيما أهلا بكم بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضرتكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفي الكريمين العالمين الجليلين العدلين الثبتين أصحاب المعالي والفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلس وفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بكم أهلا وسهلا مرحبا بكم بارك الله فيك مرحبا فضلتك شيخنا بارك الله بكم ونفع بكم وعلى قدركم ولكم بالزيادة في الله تعالى تبتص الصمت للدعوات والله ما شاء الله جدا دعواته بركة بصراحة وابتساماته أكثر بركة بشاشة وجهه ما شاء الله يعني تفتح القلوب المغلقة وفضلتكم أيضا قبل الله يشعرنا دكتور محمد راتب أنه أب لكل المسلمين استغفر الله استغفر الله حكم الناس إياه دول أخوان يعني بتاع لهم باب واحنا ما لناش لا باب ولا ماما فنعتبره باب هذا من حسن ظنكم هذا من حسن ظنكم وجبرا لخاطري ما شاء الله تستحق شيخنا ربنا يكرمك شعر استاذ دكتور عمر عبد الكافي لما نقول الجحود قلت يا لطيف سلم يا رب ما الجحود؟ الحمد لله وصلاه وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم وبعد واستعاذه بالله من الجحود اولا الجاحد هو المنكر جحد الشيء أي أنكره تمام وللأسف الجاحد لا ينكر إلا كل حسن وإلا عجيب. كل فضل وإلا كل خير سبحان الله فينكر فضل الآخرين وينكر خير الآخرين وينكر تكرم الآخرين مش يستقله ينكره بالكلية هو الجاحد الذي ينكر الفضل والنعمة فقط؟ يعني إذا أنكرت الخبث والخبائث أكون جاحدا به؟ لا لا لا ينكر ينكر المثالب ليس جاحدا ليس جاحدا هو ينكر الخير يعني إذا الجحود إنكار الخير إنكار الخير الحق أو العدل فالولد الإيجابيات فالولد العاق جاحد تمام ياخذ الولد جاحد والبنت الغير بارة بأمها وأبيها جاحدة جاحد والأخ الذي ينفق عليه أخوه وسبحان الله في الآخر يقول لك أخوي أعطاني إيه يعني هذا جاحد والذي ينكر معلمه والذي ينكر الحاكم الصالح والذي ينكر المدير المحترم كل والذي ينكر اي نعمه من النعم وينكر وجود الله سبحانه وتعالى ده والعياذ بالله ده هذا الجاحد الاكبر الذي يريد ان ينحي الخالق عن ملكه تمام. هذا انسان يعني تمثل فيه الجحود نعم والعياذ بالله ونعم بالله صور الجحود شيخنا الدكتور راتب اعلمه الرمايه كل يوم نعم فلما اشتد ساعده رماني وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني هي اشتد ولا استد والحقيقة حينما تقابل النعمة بالكفران تقابل النعمة بالكفران والإكرام بالجحود هي مشكلة كبيرة إنه الإنسان فطر على حب وجوده وسلامة وجوده وكمال وجوده تمام هذا أي إنسان بالأرض فالإنسان لما يجحد جحد أساسيات الحياة نعم فإنسان لما يأتيه خير من الله ينبغي أن يحمد الله نعم لكن أنا أرى أن هذا الذي جاءه الخير عن طريقه ينبغي أن يشكره أيضا. لم يشكر الله بل لم يشكر الناس. سليم. الله عز وجل أراد لإنسان خير جعل هذا الخير على يد إنسان آخر. فأنت بالأساس تشكر الله وتشكر هذا الذي جعل الخير على يديه. فلما إنسان ينكر النعمة هو خرج عن فطرته. نعم. يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها. تمام. وبغض من أساء إليها. هكذا فطرتنا، هكذا جبلتنا، هكذا برمجنا. أحسن إلى الناس تستعب قلوبها. إذا جحد النعمة خرج عن مبادئ فطرته. تمام. أيام إنسان تغلبه شهوته يخرج عن حكم شرعي، أما هنا خرج عن مبادئ فطرته. تمام. لذلك الرجل كبير السن ابنه مرشح لجائزة عالمية في الأدب. الرجل يكتب في قصة له الأديب يعني، وأبوه بلغ 90. فقال يا ولدي ما هذا الذي يقف على الشباك أو على النافذة؟ قال عصفور ويكمل. قال ماذا قلت؟ قال عصفور فيكتب. فالمرة الثالثة صوت عالي شوي، صوت عالي شوي. قال عصفور فتسند الرجل على عكازه ودخل جاب صندوق قديم، خرج منه دفتر قديم عمره 60 سنة. الأديب ده عنده 62 سنة أو 63 سنة. فتح يكتب الرجل مذكراته. قال ولدي ما هذا الذي يقف على النافذة؟ قلت له عصفور. لا الله. كررت عليه 25 مرة حتى يحفظها، وأنا سعيد بكل مرة عن المرة التي سبقتها. فانظر إلى هذا الجحود من الولد، لم يحتمل أن يسمع أباه ويفهمه، وأبوه صبر عليه من 60 سنة في 25 مرة. هنا يكمن الجحود الأساسية، جحود الإنسان لنعم الله عز وجل. يعني يجحد نعمة الله في أن أعطاه المال، ينسى يذكر النعمة وينسى المنعم، فمتذكر أن هذه نعمة، هذه نعمة المال. لذلك قارون كان من رؤساء أقسام الجاحدين، إنما أتيته على علم عندي. هات الزكاة. زكاة من؟ زكاة المال. قال مال من؟ قال له مال الله. قال له لا، انا بحول ازاي بقى الى ذهب، انا رجل كيميائي من الدرجه الاولى. انما جئت بدراسات الجدوى والسهر والى اخره، انما اتيت على علم عندي. هذا جحود. فخسفنا به وبداره الارض. سبحان الله. الله اعطى فرعون اتى يعني ملك عظيم سبحان الله، فجحد. اليس لي ملك مصر؟ هذا وكفر. لكن الصالحين عندما يؤتوا النعم لا يجحدها. فلما رآه مستقرا عنده سيدنا سليمان، هذا من فضل ربي. قال هذا من فضل ربي. وأكملها كثير من ليبلوني أشكر. تدخل البنايات والعمارات يقول لك هذا من فضل ربي، لا في تكملة، ليبلوني عشان يمتحني. أيوة. ليبلوني أشكر أم أكفر. جميل. فالإنسان يجب أن يشكر عند النعمة ولا يكفر. فالإنسان سبحان الله، إن الإنسان لكفور، يعني مش كافر، لا كفور، لأن نعم الله عليه معددة. فإن استوعبها وأظهر نعمة الله عليه، حتى رب العباد يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. نعم. يعني ليه البخيل ممقوت؟ لأنه لا يحب أن يرى هو نفسه أثر النعمة، ولا يحب أن يرى أثر النعمة. صحيح. سبحان الله. حتى يقال أنه يوصي وصية، إذا دفنتموني فدفنوني واقفا، عشان ما أخدش مساحة من الأرض. فده بالله عليك تعمل إيه؟ يا رب. ويبخل بالسلام. جاحد يعني. جاحد والعياذ بالله. شكرا دكتور محمد راتب النابلسي، بارك الله فيك. يعني كلام الرسول صلى الله عليه وسلم عن الزوجات يكفرن العشير، هل هذا نوع من أنواع الجحود للزوج؟ والله يعني المرأة امرأة. وهل الزوج يكون جاحدا للزوجة؟ صبرك بالله وبالله أبا حنون، صبرك بالله. طب حقيقة أن الإنسان فطر على حب الكمال، أما كمال الكمال ليس لكل الناس. فدائما النبي وحده معصوم، أمته غير معصومة، بس عدم عصمتها لا ينقلها إلى شيء آخر. عدم عصمة مقبولة. في إنسان ما بيخطئ منا، بس باب التوبة مفتوح. كل ابن آدم خطأ. أبداً. مساحة الخطأ. المساحة صغيرة جداً أمام المؤمن. نعم. ويستغفر. ولذلك جاءت الآية الكريمة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. القنوط كفر يا سيد. إن الله يغفر الذنوب جميعاً طبعاً. أيوة. القنوط من رحمة الله. كفر برحمته. نعم. في عنا كفر يخرجه من الملة. في عنا كفر يبقى في الملة. كفر جحود وإنكار واستكبار. نعم. ومعاندة. يعني أنكر نعمة معينة، أكبر نعمة الصحة، أكبر نعمة الزوجة الصالحة. هذا نوع من الكفر. هناك كفر دون كفرين، هذا هو. كما تنكر زوجته تعامل زوجها. نعم. والله ما رأيت منه خيرا قط. نعم. ولا يوم ده الكفران أو ده الجحود يعني. يعني تعيش الواحدة من كنا 30 سنة في كنف رجل يعني صاحب فضل. فإذا رأت منه هنة قالت والله ما رأيت منك خيرا قط. هذا جحود. تجحد. هذا جحود. وهو كلما جلس مع أصدقائه ورفقائه يشكو مر الشكوى من زوجته وأهلها. وهي طيبة وطيعة، ولو كان مؤمنا صادقا لقال والله ما يتحمل رذالتي ولا سوء أخلاقي ولا تقطيب وجهي إلا هذه المرأة المسكينة. إذا كان صادقا مع نفسه، والعكس نفس القضية. سليم. سبحان الله. ربما تعنس إحداهن في بيت أبيها فيأتيها من يتزوجها ويتقل لها فيها، ثم يعني توسع على يعني دائرة المثالب الصغيرة وتكبرها وتنشرها. هذا جهود كبير. ابن عباد عليه رضوان الله تزوج جارية له. نعم. وكانت فقيرة، اشتهت مرة وهي زوجته وهو حاكم الأندلس أن تدوس في الطين، جاء لها بالمسك والعنبر وجبله بماء الورد من أجل أن تغوص في الدين. فبعد أن خرج من مرتبته قالت لم أرى منك خيرا قط. ألا ولا يوم الطين. أنت كنت طين بعيد. ده جبلة في المرأة ولا يعني جبلة. وصلت ميسون الكلابية لما تزوجت معاوية لبس فيها ولبس عباءات وتقر عين. هي كده بالظبط كده. أحب إلي من لبس الشفوف. سبحان الله. يعني وأكل قصيرات ويروق بالي أحب إلي من أكل الرغيف. خلاص حنت إلى هي تراها بساطة أو تراها طبيعة، لم تتكيف مع وجهها. وبيت تسكن الأشباح فيه أحب إلي من قصر بني، وعلج من بني عمي عنوف أحب إلي من زوج أليف. وخذ منها يزيد وألحق بأهلها. ففي ناس يعني في ناس. لا لا كنت فبنتي. لا ده الحجاج. ده الحجاج. هند. دي قصة تانية. كنت فبنت. تمام. لا لا لها موقف آخر. طب هذه جحدت أيضا. هذه جحدت. ميسون جحدت. ميسون جحدت. ميسون جحدت. لا لا لا لا لم ترى النعمة. لم ترى النعمة. سبحان الله. طب باعتقدت لذلك. طب إذا صنع معك معروف ينبغي ألا تنساه. إن صنعت معروفا ينبغي أن تنساه. يا سلام. هذا الملخص. هذا الله يرضى عليك. صح كده. صح. جميل. بس هذا غير موجود شيخنا في هذا الواقع الذي نعيه الان. نحن نتكلم عن المبادئ والقيم. نعم. سليم. صحيح. هذا الموضوع بده حلقه ثانيه. المعروف عند كثير من الناس او عند القطاع الاكبر ان الجحود جحود في حق الله سبحانه وتعالى. كيف نفهم صور الجحود الان تراها اكثرها اجتماعيا؟ ما هي صور؟ اي انكار ويعني عدم ذكر لمن يكرموننا من البشر ومن يقدمون الخير لنا من البشر. والله لو ابتسم إنسان في وجهي وجب أن لا أنسى هذه الابتسامة له. لو كلمني إنسان كلمة طيبة مرة يجب أن أحفرها كما قال أستاذنا في في في في في في سويداء الذاكرة إذا جاز التعبير، حتى لا أنساه. وأنا إذا صنعت المعروف في إنسان يجب أن أقول أن الله سبحانه وتعالى هو الذي هيئ لي هذا المعروف. أنا رست صاحب فضل فيه. تمام. سبحان الله. لأن الله عز وجل أكبر من المعروف الذي والخير الذي صنعه فينا رب العباد أن ستر ذنوبنا عن الآخرين. فالناس ينظرون إلى محاسننا الظاهرة ولا يعرفون ذنوبنا المستترة. فالشكر لمن ستر لا لمن شكر. ونعم بالله. يعني مع دقيقة شيخنا الدكتور راتب، كيف يعلم الجاحد أنه قبل واحد في قطعة معينة 600 مجند يجب أن يقدم الصف لقائد هذه القطعة. نعم. الذي قدم الصف هو والد القائد، فكان إذا قدم الصف له يأتي هذا القائد ويقبل يد أبيه أمام 600. هذا من باب الشكر. تمام. جميل جميل. في فوجالة كيف يعلم الجاحد أنه جاحد؟ أولا يزنها بموازين ما صنع وما صنع. يعني إذا أردت أن تشعر بمحبة الله لك فانظر ما منه إليك. تمام. وإذا أردت أن تعرف أنك إنسان جاحد انظر ما منك إليك. جميل هذا المعيار. شكرا لكم على هذا اللقاء، على وعد في حلقة قادمة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، على وعد باللقاء في حلقة قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. حتى ذلك الحين نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما. هذا البرنامج